ثم ألقوني فيها فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك اللي هو الشحم يعني. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. عشان كده كان ابن عمر وحذيفة بن اليمان والكلام ده لهم مقولة مشهورة، كان يقول: لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. قصة مش قصة كثرة عبادة والكلام ده، لا، بس قصة صدق مع الله عز وجل وبذل في الوقت الذي يعز فيه من يبذل. فإذا المسألة إنك أنت تحط حاجة في مقابل الإسلام والالتزام، لا. فلما يجي الشيطان لرجل يريد أن يسلم أو لرجل يريد أن يلتزم، أيام زمان في بداية الصحوة عندنا في مصر، ما كان يسلم، ما كان يلتزم إلا الشباب، وفي نفس الوقت ضعفاء، لا مال عندهم ولا جاه ولا سلطان ولا حاجة من دي. ففي مرة من المرات جمعني مجلس مع واحد، فبقول لي: يا أخي، ده حتى ما فيش فيكم واحد محترم، يعني يقصد ما فيش واحد فيكم له منصب، يعني لا في واحد مدير عام ولا في واحد رئيس مؤسسة، ده كلكم شوية عيال بتأخذ مصروفك من أبيه وجاي يعمل لي فيها أبو عرام وعمل لي فيها مش عارف ما أبو إيه وأبو إيه والكلام. ما هو أتباع الأنبياء كلهم كانوا كده. هرقل لما بيسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان بيقول له إيه؟ بيقول له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال له: وكذلك أتباع الأنبياء. فالذي التزم وصبر على عنة الالتزام الشباب، اللحى اللي هي تعتبر العنوان، عنوان الالتزام، وإن كانت ليست هي الالتزام. في ناس ملتحين يعني أضروا بهذا الاتجاه، وفي منتقبات أضروا بهذا الاتجاه، لكن لا يعني إن إحنا نترك اللحية، لا، ده اللحية دي عنوان زي العنوان. يعني أنا أو أنت لو ماشيين في الشارع في الوقت الذي اختلطت فيه الأزياء والأشكال وما عادش فيه فرق ما بين المسلم والكافر في الشكل واللبس والكلام، لو أنا أو أنت والكلام ده ماشيين في الشارع كده، ممكن اتنين يختلفوا على إن أنا مسلم؟ لا. لكن لو واحد لابس مثلا لبس عادي وبدلة وكرافطة ومش عارفيه والكلام ده بتاعه وماشي في الشارع، أنا وأنت نقول: يا ترى ده مسلم ولا مش مسلم؟ قد وقد. فأنت رافع العنوان، شايل الراية. الذين أعفوا لحاهم فيما بعد، ما أعفوا مثلا لحاهم إلا بعدما كثرت اللحى وأمن هو على نفسه وعرف إن مفيش مشاكل من وراء اللحى. ليه؟ الدنيا كلها بقت ملتحين، خلاص يبقى ندخل بقى إيه في الصف. المنتقبات عندنا زمان مثلا من حوالي 30 سنة كان في البلد عندي مثلا في المحافظة 2 منتقبات فقط لا غير. لما كانت الوحدة دي تمشي في الشارع كانت البلكونات والشرفات تمتلئ باللي بالناس، يركبوا بعض يتفرجوا عليه، واحد يقول: تراهني بقى دي ماشية بظهرها ولا بوشها؟ واحد يقول: لا بظهرها. تاني يقول: طب وشها، صدقني ماشية بظهرها، وده صدقني ماشية بوشها. ها، ما هو عملية تريقوا عليه دي ثبتت، ودي ثبتت. كانت النتيجة ايه؟ ان في واحدة ثالثة ثبتت، واحدة رابعة ثبتت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الذي صبر على لأواء الالتزام في الوقت الذي كان يفر فيه الغالبية من الالتزام بسبب الخوف الإرهاق والضغط والكلام ده، لا يستوي مع الذي جاء بعد فتح مكة. وكلا وعد الله الحسنى، لكن ده له درجة أعلى ودرجة أرفع ليه، لأنه صبر على الكلام. إذن لما يأتي الشيطان والإنسان بيسلم أو يلتزم

وأخدمها جارية. فلما الرجل تزوج بالمرأة الثانية والجارية بقى بتاعت المرأة الثانية طالعة الصبح على الباب تقعد، فلقت إيه؟ جارية المرأة الأولى قاعدة على الباب، فقامت إيه؟ رمي عليها كلمتين على الصبح، بتجر شكل على الصبح، الناس بتقول يا فتاح يا عليم، ودي بتجر شكل على الصبح. فقالت امرأة أو جارية المرأة الثانية: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايز يقول إن الرجل ده كان ماشي على رجلين، الرجل الأولانية هي المرأة الأولى والرجل الثانية هي المرأة الإيه؟ الثانية. عايزة تقول لها يعني الرجل الأولى اتشلت والرجل الثانية هي اللي صحيحة وسليمة، عايزة تقول لها إن ستك يعني راحت عليها وخلاص والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. سكتت لها؟ لا، ددت لها من تحت رجليه. بس ايه؟ قالت: ويا نعم ما قالت. قالت كلاما مفحما. قالت لها ايه بقى؟ قالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. شوف انا بقول لك راجل دبلوماسي لفيت الدنيا كلها ورحت وسكنت في أفخم القصور وأفخم الفيلات والكلام ده، لكن إذا ذهبت إلى ملاعب صباك الأولى تحس بأن قلبك برفرف، تحس بنوع من الحنين لا تشعر به أبدا إذا ذهبت إلى البلد الفلانية التي خدمت فيها ولا البلد العلانية التي سكنت فيها حتى لو كان لك ذكريات. الشيطان بقى لما بدأ الرجل أسلم فهيهاجر بقى، هيترك بقى بلاد الكفر يروح إلى بلاد الإسلام. استفزه قال له: أتترك أرضك وسماءك؟ ده أنت واخد على الأرض واخد على السماء، حتى السماء نفسها لها ذكريات وترفع طرفك إلى السماء في نوع من الحنين. أتترك أرضك وسماءك ثم تذهب وترضى بالغربة؟ وبعدين أنت هربان، هربت بدينك، الهربان ده بيبقى خايف، عمال يتلفت حواليه، كل ما يلاقي واحد بيبرق له كده يقول جاسوس، عرفني، يا خبر هروح في داهيه دلوقتي اهو، ويبتدي يمشي من شارع لشارع ويبص وراه هو لسه ماشي وراه ولا لا. طب ايه اللي يحطك في الورطه ديت؟ ما انت قاعد اهو كويس، وقاعد في وسط اهلك وسط جيرانك ومش عارف ايه الكلام ده، ايه اللي يخليك تطلع من البتاع ده وتروح علشان تفضل تتلفت حواليك زي الحرامي وزي اللص؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. دلوقتي لما يكون في بهيمة وانت خدتها للحق للغيط يعني عشان ترعى في البرسيم والحشيش والحشائش والكلام ده، علشان البهيمة ما تهربش أو تمشي وتضيع منك، انت بتعمل ايه؟ تربطها بحبل وتربط الحبل في وتد وتدق الوتد في الأرض. طب البهيمة دي حرة ولا مقيدة؟ انت هتقول مقيدة، اقول لك لا، هي حرة بقدر طول الحبل، خلت لها الحبل 3 متر يبقى هتمشي وتتحرك في خلال الايه؟ 3 متر. يبقى لها حرية ولا لا؟ يبقى لها حرية. فهو ده معنى الكلام بقى: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو إيه؟ اللي هو طول الحبل بقى. قال لك يعني أنت رضيت أن تكون مقيد الحرية، مش قادر يطلع من البيت يروح يسهر بره ولا يمشي يتفسح ولا الكلام ده، يدوبك يطلع من الشغل يمشي جنب الحيط ومداخل البيت ما يطلعش إلا تاني يوم. ليه؟ يقول لك أصلا هيعرفوني، هيكتشفوني، هيتفطنوا إلي، وأنا مش عايز كده، عايز أعيش في أمان، خليني هربان. أنا فأقول له يعني أنت لك حرية، صحيح بتروح الشغل وترجع، تروح السوق عشان تجيب حاجياتك ثم ترجع، بس ده حركة